هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الأعياد والانتصارات. نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة التي حفرها أبناء الشعب المصري العظيم في زمن قياسي وأبهر العالم بموقفه البطولي. وأنتم بخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير أعزائي مستمعين برنامج العام، كل أسرة مصرية، سيدات مصر العظيمات، كل عام وأنتم بخير. النهاردة وبعد مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، من حقنا كلنا كمصريين إننا نحتفل ونفرح بهذا اليوم التاريخي العظيم. 6/8 لسنة 2015 كان إسهاما حضاريا لمصر، ملحمة حب وانتماء للوطن. أيوة، ملحمة حب وانتماء. فاكرين كلنا كمصريين اشترينا شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس؟ كلنا كمصريين ساهمنا في إنشاء قناة السويس بفرحة بحب وانتماء. قناة السويس الجديدة كانت بمثابة إضافة شريان جديد للحياة الاقتصادية والإنجاز المصري أمام العالم كله. فإنشاء قناة جديدة في سنة واحدة في وقت قياسي غير متوقع، كان لنا الفخر أن نفتخر بهذا العمل العظيم. فاكرين سيادة الرئيس لما قال سنة واحدة فقط لإنشاء القناة؟ وقد كان. قناة السويس الجديدة قناة موازية لقناة السويس، بتبدأ من الكيلو 61 للكيلو 95، بتسمح بمرور السفن دون توقف في الاتجاهين الجنوبي والشمالي، بجانب توسيع تفرعات البحيرات الكبرى والبلاح، وده علشان تستوعب حمولات كبيرة من السفن تصل إلى عمق 66 قدم بدل من 45 قدم. زمن عبور القناة أصبح 11 ساعة فقط، بيمر كل يوم في القناة 97 سفينة بدلا من 49. سنة 2019 كان دخل القناة 5.9 مليار دولار، ومتوقع في سنة 2023 إن هو يصل ل 13.6 مليار دولار. يبقى بكده زيادة الدخل من القناة يصل إلى 259%. بجانب أن قناة السويس الجديدة ساهمت في إنشاء مجتمعات حضارية لمنطقة قناة السويس وجنوب سيناء، ترسيخ مكانة مصر في حركة التجارة الدولية، أصبحنا لنا قدرة تنافسية متفوقة أمام العالم كله. كمان دعمت مشروع المنطقة الاقتصادية التي تقيم على 63 مليون متر مربع بإنشاء 192 مشروع. يعني سيداتي، كل المشاريع دي بتساهم في التنمية الاقتصادية وفي التنمية الشاملة. ولادنا يشتغلوا، مش هيبقى عندنا مشكلة بعد كده في الوظائف، لأن قناة السويس الجديدة بمشاريعها الضخمة بتوفر مليون فرصة عمل، إقامة مراكز لوجستية قوية، أعمال بنية تحتية متكاملة. قناة السويس الجديدة مشروع عظيم لشعب عظيم من قائد عظيم. اليوم ونحن في عام 2020 مصر قوية، مصر قوية بترابطها الأسري، مصر قوية بك سيدتي، فأنت التي تستطيعي على استمرار هذا الترابط الأسري، أنت التي تستطيعي بناء جيل قوي يعرف الانتماء والوطنية. كل عام وأنتم بخير. غادة جابر، باحث الدكتوراه في العلوم السياسية جامعة السويس. والآن عيلة مرزوق تحتفلوا معنا بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. منك يا أشرف. أهو أهين ليه يا غادة؟ مجلس النواب والدايرة واخدينه مني. هم لا نعمل إيه؟ عارفة يا نعمة، الله يكون في عونك، وائل الغردقة خديته مني 90%، لكن أنت أشرف مهما كان معاكي مش بيبعد عني خالص. حبيبي وعلى موم أنا. أنت إيه؟ أنا دايما أقول له أهواك في قربك وفي بعدك واشتاق لوصلك وردة جفاك. حلوة قوي، بس من غير جفاء دي. وإن غدت حافظ على عهدك وافضل على ودي وياك. الله الله يا ست، الله يا غودي، إيه الحلاوة دي؟ لا معلش بقى، هي الله يا سومة. حاضر، ده أنا مسجلها عندي، استني اهي. يا ورينا على قلبي كل اللي منا الدقان، ويعيش معاك مهما غيابك طال طال، وحشني وانت قصاد عيني. طب يلا بينا. على فين يا نعمة؟ افسحك معايا واروقك واروق نفسنا كمان. ايه ده؟ نعمة قدامنا ومعاها غادة؟ ايوه يا مسرات. هو انت قاصد تبقى وراهم؟ ايوه يا مسرات. ابو دنيا اخويا، انا مش فاهمة حاجة. دلوقتي تفهمي، ما تستعجليش. ابو دنيا جاي ورانا، انا متفقة معاه. انت جايبانا هنا ليه يا نعمة؟ انت مش ملاحظة يا غادة اننا قطعنا المسافة العادية بتاعتنا في 10 دقايق؟ ايوة فعلا، ده احنا كنا بناخد فيها يجي ساعة واكتر. بصراحة الكوبري الجديد ده وفر وقت كتير قوي. ايوة فعلا، وفر وقت وجهد وريح اعصابنا. لا زحمة ولا اشارات. دي نعمة وقفت واحنا نوقف وراها. الله، حلو قوي الكوبري اللي ماشيين عليه ده. اهو ده واحد من سلسلة كباري اتعملت في وقت قصير جدا. الانجاز اللي على اصله، ولسه هنشوف انجاز مهم جدا العالم كله انبهر بيه، اللي هو قناة السويس الجديدة اللي النهاردة بنحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاحها. عشان كده احنا داخلين على طريق الاسماعيلية. اه منكم. انا بقى عزمكم نتغدى هناك ونلقي نظرة على القناة ونقول لنفسنا كل سنة وانتم طيبين يا كل المصريين. السويس الجديدة يا جماعة، تمويل مشروعها كله كان على حساب الشعب. شهادات الدخار يا نعمة، وأنا كنت من المكتتبين. 64 مليار جنيه قيمة شهادات الاستثمار اتحققت في 8 أيام. الله. وتم ردها للمكتتبين مع الأرباح السنة اللي فاتت. الحقيقة كان موقف بطولي من المواطنين، أبهرنا العالم. وفي آخر 4 سنين القناة سجلت أعلى إيرادات حوالي 6 مليار دولار. استنوا، الباخرة دي واحدة من 81 سفينة بتمر من هنا في اليوم الواحد. ما شاء الله، اتغدينا وحلينا بمشاهدة القناة ونشرب الشاي ونرجع بعد ما قضينا أجمل رحلة في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. فلاحين وملاحين، صيادين ومراكبين، عدت عليك يا اسماعيلية أرض الفراعنة السويسية. كتبت التاريخ وكتبنا معاك. السويس الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب، وعن إرادة الشعب المصري والالتفاف حول القيادة السياسية في حفر قناة السويس الجديدة أجريت هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة مجدة النويشي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، نائب ائتلاف البرلمانيات العربيات، عضو مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة حبيبتي، أنا سعيد عليكم. يا رب دايما. والنهاردة بنتكلم مع حضرتك في ذكرى الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة. هو أنا في الحقيقة هقولك حاجة جميلة جدا، إنه أنا يعني فخورة إن أنا عاصرت لحظة بلحظة ويوم بيوم وإسبوع بإسبوع وشهر بشهر حفر قناة السويس الجديدة. عاصرت لحظة بلحظة تكالب المصريين على البنوك وهم بيعملوا الشهادات والأسهم اللي خاصة بالمساهمة في حفر قناة السويس الجديدة. عايزة أقولك إن ده كان مشروع بيعتبر مشروع قومي ووطني التف حواليه الشعب المصري. مثال رائع في إرادة الشعب المصري والالتفاف حول القيادة السياسية. كان عندنا غياب من سنوات طويلة بأن احنا يكون عندنا حلم ونلتف حواليه، وأن احنا يكون عندنا هدف وكلنا نساهم فيه كمصريين. لما أعلن الرئيس السيسي عن حلمنا في أن احنا نحفر قناة جديدة علشان تنمية قناة السويس أكتر وتدخل لنا دخل أكتر، وقال أنه إنها مطلوبة مليارات كتير، هنقدر نعمل إيه؟ هل المصريين ممكن يساهموا؟ عارفة يعني إيه المصريين يطلعوا كل اللي حلتهم؟ ده معناه إن أنت مؤمنة بحلم. شيء رائع انك تكوني مؤمنه بحلم وانه يتحقق وفي وجودك. فانا بعتبر انه انا من المحظوظين ان انا كنت معصره قناه السويس وهي بتتحفر، وكنا بنروح ونزور ونبص ونشوف الجرارات ونشوف العربيات وهي بتنقل وهي بتردم وهي بتحفر، وهي حاجه ملحمه خطيره جدا جدا جدا جدا. يعني أنا بعتبر إنه ده كان إنجاز، والاحتفال بيه كل سنة بقى ده حاجة مهمة جدا علشان طول الوقت نجدد الحلم إن إحنا أصحاب إرادة، إن المصريين أصحاب إرادة. أستاذة مجدة، وإلى جانب الاحتفال كل عام وتجديد الشعور باستعادة والشعور بالإرادة الوطنية، نتابع إنشاء المجتمعات الحضرية والمشروعات القومية وزيادة دخل قناة السويس. شوفي أستاذة هبة، أنا عايزة أقول لك كمان نقطة مهمة جدا، وأنا سعيدة أن أنا بتكلم معاكي عشان أسجلها، إنه أنا بعتبر كمان من أهم الإنجازات اللي إحنا عصرناها القضاء على العشوائيات. الناس أحيانا بيبقى عندها قصور نظر، مش فاهمة ده بيتعمل ليه، يا هما ايه ده، ايه اللي بيعملوه، ايه الطرق اللي عادين يعملوها دي، وايه الكباري اللي بتتعمل دي، وايه الانفاق اللي بتتعمل دي، مش اولى ان احنا نعمل مش عارفة ايه ونبقى نعمل ايه. ايوه كل حاجة ليها اولوياتها، بس لما تعرفهم ان ده بيتعمل اساس علشان اقتصاد مصر يقوى ونعمل عملية جذب اقتصادي واستثماري قوي لمصر، لازم نبقى فاهمين. مهم قوي ان احنا نفهم، يعني مهم جدا ان احنا نبقى مستوعبين ايه اللي بيحصل، ده الكباري دي والطرق دي بتتعمل عشان ايه، العشوائيات دي بتتعمل اساسا عشان ايه، علشان تخلق مواطن سوي، مواطن له كرامه، مواطن عنده اعتزاز بنفسه وبمصريته. يعني انا لو قعدت اعدلك القوانين اللي احنا اخذناها 5 سنين اللي فاتوا دول، مش بس كان عبور وحفر قناه السويس يا استاذه هبه، لا احنا كمان كان عندنا مكتسبات للمراه المصريه غير مسبوقه. انت اول مره في حياتك يبقى عندك كم هائل من القوانين المنصفه للمراه المصريه. فاحنا مش بس يعني احتفال بقناة السويس، قناة السويس وقوانين للمرأة منصفة، قضاء على العشوائيات، بناء دولة. و والآن عزيزتي المستمعة منى خليل والعشرة بالمعروف. ونلتقي والأستاذة ريهام عبد الرحمن الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، أهلا بك معي في البرنامج. أهلا أستاذة منى. من أهم الاختيارات في الحياة كلها اختيار شريك العمر. ليه بقول كده؟ لأنه هو اللي هكمل معاه، هو اللي هكمل معاه حياتي بعد كده، وبرضه هي اللي هتكمل أنت معاها حياتك بعد كده. علشان نوصل لمفهوم عشرة بالمعروف لازم أبني هذا الاختيار على أسس سليمة. من أهمها؟ من أهمها الأبعاد النفسية والروحية والاجتماعية. الأبعاد الاجتماعية مدى التكافؤ بيني وبين شريك الحياة. التكافؤ هنا بمعنى إيه بقى؟ التكافؤ أسرتي وأسرته، تكافؤ الاجتماعي. لازم أتعرف خلال فترة الخطوبة زي ما هو بيتعرف على والدي ووالدتي وبيجي عندنا في البيت، مفيش مشكلة إن إحنا نخرج كأسر يعني. والله أنا متجمعين. بقول كمان قبل الخطوبة. قبل. لأن النهاردة الخطوبة برضو بقت مكلفة. يعني بيتكلفوا شبكة، بيتكلفوا يوم بيفرحوا فيه، بتتكلف. فقبل ما نحصل وبعدين بتبقى بتتعرف بقى. فأنا بقول قبل كل ده، أول ما أحس إن في عريس بيتقدم لبنتي وأنا كأم عريس بتقدم لبنوتة جميلة، نتزور، نتبادل الزيارات مع بعض، نعرف بعض يا جماعة من خلال بيوتنا، نعرف بعض من خلال بيوتنا. علشان فترة الخطوبة البعض بيعتبرها فترة وعد بالزواج، هي اتفاق على الزواج يعني. اتفاق، مجرد اتفاق على الزواج. كمان بضم صوتي لصوت حضرتك في حتة إن احنا نتعرف على بعض من قبل الخطوبة، مع مراقبة الأهل برضو، وجود الأهل علشان أعرف الشخص اللي قصادي. كمان نتعرف كأسر، كأسر، كعائلات. طبعاً أعرف بعضها، والدته والدتي يتعرفوا على بعض، إيه اللي بنحبه، إيه اللي بنكرهه. أنا اكتشفت بقى في الفترة دي في عيب أو أكثر في هذا العريس. أمين. والعكس، هو اكتشف في عيب أو أكثر في العروس. تنصحيهم بإيه؟ العيب اللي ما أقدرش إن أنا أتعايش معاه وحس إن هو يعني لا، يعني لا أطيق الحياة والعيب ده موجود، أبتدي أبعد. ولأنه ألغي الفكرة، لأنه الفسخ الخطوبة ممكن فيما بعد لو استسلمت لمشاعر العاطفية وبنيت الحياة الزوجية أو الخطوبة على مشاعر عاطفية، بعد كده هتتحول فسخ الخطوبة لانفصال وطلاق. أم العروسة بتبقى فرحانة، بنتي هتلبس الفستان الأبيض، بتبقى يعني مستنية اليوم ده، والعروسة نفسها بتبقى مستنية اليوم ده. فممكن تقولك العيوب ممكن تتصلح بعدين، يعني مفيش مشكلة، مفيش حد كامل. أيوة يا ستي، مفيش حد كامل، بس في عيوب زي ما حضرتك تفضلتي ممكن إن هي نصلح منها أو نخفف منها، وفي عيوب أبدا لا يمكن، زي البخل مثلا، زي لو اكتشفت ان هذا العريس بخيل. صحيح، البخل من الصفات يعني الذميمه جدا ان هي تكون موجوده في الخطيب، لانه مش هيتخلص. والبخل هيتحول لبخل في المشاعر، بخل حتى في كلمات العطاء واحتواء الزوجه فيما بعد. فدي من الحاجات والصفات اللي يعني اشوف ان فسخ الخطوبه افضل فيها. كمان بعض الشخصيات النرجسيه العصبي زياده عن اللزوم، أو العصبية ممكن تتحول لجدال وخناق، وكل كلمة وكل جملة بخناق وعصبية. الشخصية كثيرة الكذب، لأن الكذب من الصفات المذمومة الحقيقة اللي هي إيه، ومش هيتغير. مش هتقولي لا ده بعد شوية هيبقى صادق، استحالة. هو كده أنت اكتشفتي عيب إنه بيكذب عليكي مرة واثنين وثلاثة وأربعة، من فضلك إلغي هذا الموضوع. طبعا، لأنه الكذب الحياة الزوجية بتتبني على المصارحة. ولو ما كانش فيه صراحة من بداية الخطوبة، فبالتالي هتبقى حياة كلها كذب ومراوغة، حياة كلها مجاملات، وفيما بعد هكتشف كذبه عليا، وبالتالي برضو هيحصل انفصال. ومع ارتفاع درجات الحرارة، إليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح للحفاظ على صحة الجلد. هالة سالم وحماية ووقاية. الدكتورة لبيبة الجنيدي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل، ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل وصباح جميل على كل المستمعين يا رب. دكتورة، الجلد هو مرآة الجسم. فصل الصيف طبعا الجلد والشعر أكتر حاجة بيتأثروا بدرجات الحرارة. هو طبعا الجلد ده مرآة الجسم، وهو أكبر عضو في الجسم، وهو خط الدفاع الأول للجسم. يعني هو صحة ونضارة الجلد بتدل على صحة كل الجسم، في الأعضاء الداخلية النفسية، بتدل على كل حاجة بتحصل له. فلازم وإحنا في أهم حاجة في الصيف ده النظافة. النظافة مش يعني مش هتكلف حد حاجة، يعني النظافة بمية دافية، صابون، واستحمام يوميا، صحي الصبح نستحمى، حاجات بسيطة يعني إرشادات بسيطة بس ناخد بالنا منها، عشان طبعا العرق والتراب وتأثيرات الجو وكده. دكتورة، الاستحمام بالماء الساخن أم البارد؟ من وجهة نظري على فكرة هي مدارس يعني في ناس تقولك في الصيف الماء البارد وفي الشتاء الماء الساخن، هي مدارس، وكل واحد على حسب راحته، على حسب هو الجلد بتاعه وطاقته بتتحمل ايه. يعني في ناس في عز الصيف يحبوا يستحموا بمية سخنة وصابون وليفة وكده، ويستحموا اكتر من مرة في اليوم، ده حلو قوي قوي قوي. يعني انا دايما اقول للامهات تعلم اولادها الصبح، صحيت الصبح تاخد شاور كده، هاف شاور يعني نص شاور، مش شرط تغسل شعرك، يعني لازم جسمك يتغسل. الهدوم اللي انت نمت بيها ما تلبسهاش تاني، لان هيبقى فيها نسبة عرق، ونسبة العرق ده بتسبب طاقة سلبية. سلبية يعني ايه؟ يعني بتسلب الجسم كل طاقته الحيوية، فاحنا عايزين نغير الطاقة السلبية دي، نلبس حاجة نظيفة. بمناسبة الملابس الداخلية تكون قطن، ما بلاش الحاجات السنسيتك الصناعية دي، لأ، عشان بتعمل الحساسية في الجلد وبتزود الميكروبات والفطريات والإكزيما والحساسية كلها. فنلبس ملابس قطنية خفيفة، خلاص خرجنا شغلنا وكده، نرجع بقى مليانين عرق وتراب، استحمى برضو هاف شاور كده، وقعد بقى في البيت طول الوقت. دكتورة، يعني الجلوس في مكان بتكييفات هواء أو مراوح بيكون يعني مصادر الهواء المختلفة ليها أضرار على الجلد؟ طبعا، يعني هو انا ما اقعدش في طول الوقت في التكييف واطلع في الجو السخن ده، او العكس، او ابقى جاي من جو سخن. يا ريت احنا في السياره كمان، او في السياره، يعني ليه ما مثلا انا في العربيه ما افتحش الشبابيك؟ بلاش التكييف، لان التكييف برضو انت قاعد في مكان مغلق، بتتنفس الهواء، الهواء ما بيتجددش، الهواء اللي هو بيتسقع، الهواء حوالينا بيتسقع ما بيتجددش. فاحنا دايما بنقول ان العودة للطبيعة، أسيب الهواء، أسيب جسمي يعمل الكونديشن، يعني الجسم فيه تنظيم لدرجة الحرارة، أخلي الجسم هو اللي يعمل التكييف ده. دكتورة، في أجسام بتفرز عرق غزير، وفي أجسام تقولك أنا مش بعرق. الأجسام اللي بتفرز عرق كتير قوي يعني ده لها أسباب كتير قوي، منها طبعا الشق الوراثي، وهو مولود كده والعائلات بيمشي فيها العرق الكتير وكده، وفي كمان تأثير البيئة. دكتورة، المرطبات مستحبة في الصيف؟ المرطبات طبعا لو في حاجات حساسية لحروق الشمس، طبعا لازم، وانا خارجين لازم نحط واقي شمسي مناسب لبشرتي، مش حد مثلا بنت خالتي حطت الواقي ده وجاب نتيجة، او ما انا حطه، او جارتي عملت الماسك الفلاني فحط، مش لا، لازم استشير دكتور جلدية يقول لا مش صيدلي، يعني مع احترامي لكل الصيادلة وعندهم خبرة طبعا في كلينيك للفارماكولوجي اللي هم دلوقتي فاهمين قوي، بس برضو لازم التكات بتاعت دكتور الجلدية هو اللي عارفه، وعارف البشرة دهنية جافة مختلطة حساسة. دكتورة، النصيحة بتوجهيها يعني هذه الأيام والجو الحار، ونحافظ بيها على جلدنا وشعرنا. أهم حاجة البعد عن الشمس، اللي هي طبعا بنقول عليها العدو الأكبر للجلد والتجاعيد. نبعد عن الشمس قدر الإمكان، نشرب مية كتير قدر الإمكان، ما نسهرش، ننظم الساعة البيولوجية بتاعتنا. وإحنا دلوقتي في فرصة العودة للطبيعة يعني منتشرة جدا، إن إحنا قاعدين دلوقتي أقصى حاجة أنا من الساعة 11 11 ونص بالكتير، أصحى الساعة 7 أستقبل شروق الشمس، أستقبل الشمس الحلوة، أنظف نفسي، أشرب مية كتير، كتير أبعد عن التوتر. يعني ممكن هيقول طب هنبعد عن التوتر ليه؟ كلنا يا جماعة عندنا توتر وكلنا بنمر علينا أيام سيئة جدا وضيق وكده، لكن إيه افتكر لما يبقى عندك ضيق قول إيه بكرة هيبقى أحلى، غيري حاسس بكده. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف شيرين الديب. أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، إزايكم عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله جايين نعمل أكلة سريعة جدا وبسيطة خالص ومكوناتها مش كبيرة ومش كتير. إحنا معانا لفة جلاش ومعانا أي جبنة موجودة عندي في البيت، أي كان نوع الجبنة، أو عايزة تحطي جبنة ميكس جبن اللي انت عايزة، عايزة تحطي لحوم أي حاجة. بس احنا النهاردة هنعملها بخطوات بسيطة جدا. عندنا فلفل أخضر أو فلفل ألوان اللي انت حباه، وعندنا كمان كوباية زبادي، معانا معلقتين زبدة، معانا معلقتين قشطة. هنضيف كل المكونات دي على بعضها وهنضربها كويس جدا، وهنجيب ورقة الجلاش بتاعتنا هنفردها، وهناخد أول ورقة فيها وهندهنها نص الورقة بالخلطة اللي احنا عملناها، وهنتنيها تانية، وأول ما التانية تبقى نصين هندهن النص برضو اللي فوق، وهنجيب معلقة بالجبنة اللي احنا عاملينها وهنحطها في النص، وهنتني من الطرفين وهنتني تانية والتانية والتالتة. نعمل ورقة كمان بنفس الطريقة برضو، هنجيب هنفرد الورقة وهندهن نصها وهنتني النص التاني، وبعدين ندهن النص اللي احنا تنيناه، وبعدين نجيب الجبنة بتاعتنا ونتني الطرف من هنا والطرف من هنا، ونبدأ نتني الورقة بتاعتنا تانية والتانية. بعد ما هنخلص الكمية بتاعتنا كلها هنكون محضرين على البوتاجاز طاسة فيها معلقتين زيت وعلى نار متوسطة، هننزل بالجلاش بتاعنا اللي احنا عملناه واحدة ورا التانية ورا التالتة، ونبدأ نقلبها لما تاخد لون جميل كده، ونفضل نقلب فيها، وبعدين نطلعها على ورق على عشان ينشف أي زيوت فيها، وبعد كده نحطها في طبق التقديم بتاعتنا ونزينها بأي خضرة. وألف هنا وشفا، أطيب تحياتي شيف شيرين الدين. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.